في الدرة بقى بيقول وصيل ضم ميم الجمع أصل المشار إليه بالهمزة من أصل أو الألف، وهو الإمام أبو جعفر قرأ بصلة ميم الجمع قولا واحدا. وشاهدوا أن الرسول منفصل، واضح؟ نعم واضح فضلك. طيب أسألك بقى، من الذي يقرأه بالقاصر؟ ابن كثير والسوسي عن أبي عمرو، ومن الدرة ومده موسط ومن فصل قصران ألا حز أبو جعفر ويعقوب. طيب من الذي يقرأه بالمد أربع حركات وخمس حركات؟ عاصم فقط. طيب أربعة فقط ابن عامر والإمام الكسائي وخلف العاشر. من الذي يقرأه بالقصر والتوسط؟ بالقصر والتوسط الدوري وقالون. وقالون. نعم. فإن ينفصل فالقصر بادله طالبا بيكون فيهما. نعم. الدور عن أبي عمرو. أيوة. وقالون عن نافع. نعم عن نافع. حمزة يقرأه بكم حركة؟ حمزة يمد ست حركات. هل هو فقط أو معه أحد؟ معه ورش. مين؟ ورش عن الإمام نافع. تمام كده. أن الرسول حق وداء عدم الغنة لخلف عن حمزة والباقون بالغنة، وجاءهم مد متصل واضح. واضح فضلك. وأمال جيء على أربع حركات ابن ذكوان عن ابن عامر وخلف العاشر، وأمالها على ست حركات حمزة رضي الله عنه والباقون بالفتح، وجاءهم البينات ونخل، والله لا يهدي القوم الظالمين، مد عارض السكون جائز المد لجميع القراء. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ابن ذكوان عن ابن عامر. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجيءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله فيك. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني بمد البدل ست حركات. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 86 من سورة آل عمران، ونبدأ بإذن الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 87 من السورة الكريمة من أول قوله تعالى أولئك جزاؤهم. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد فضيلة الشيخ أن نتعرف على أصول القراء وفرشهم لهذه الآية الكريمة. أولئك مد متصل واضح. واضح فضيلة الشيخ. جزاؤهم مد متصل واضح. نعم واضح فضيلة الشيخ. ميم الجمع وقع بعدها همزة قطع. جزاؤهم أن، من قبل همز القطع صلها لورشهم، كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى ست حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة. نعم. والباقون بالإسكان. خلاص؟ نعم فضيلة الشيخ. والسكت وصلا بالنسبة للخلف فقط بالخلاف. نعم. ورش قرأ إيه؟ ورش قرأ بالمد ست حركات. كيف؟ جزاؤهم أن عليهم. طيب وقالون؟ وقالون قرأ بالمد حركتين وأربع حركات. طيب وابن كثير؟ وابن كثير وأبو جعفر بالقصر حركتين. والباقون بالإسكان. نعم. وأيضا السكت واضح بالنسبة للخلف عن حمزة. نعم. أن عليهم ضم الهاء من عليهم حمزة ويعقوب. نعم. تنطق كيف فضيلة الشيخ؟ عليهم. عليهم. طيب نجيب دليلها من الشاطبية لحمزة: عليهم إليهم حمزة ولديهم جميعا بضم الهاء وقفا وموصلا. يعقوب يضم، والضم في الهاء حللا عن الياء إن تسكن. يوم هيقرأ ليست هذه الألفاظ الثلاثة المذكورة لحمزة، وإنما زيد عليها كلها أتى قبلها ياء ساكنة أولينية. قرأ يعقوب رضي الله عنه بضم الهاء: أيديهم ويزكيهم. ولكن حمزة له ثلاثة ألفاظ: عليهم وإليهم ولديهم فقط. نعم. إنما يعقوب عام، والباقون عليهم بالكسر. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. لعنات الله لعنة وقف عليها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ومعهم من الدرة أبو جعفر. إذا كتبت بالتاء هاء مؤنث فمن الهاء خف حقا رضا ومعولا. نعم. ومع حقا رضا مين بقى؟ يعقوب. يبقى يعقوب إن خالفوا أذكر وإلا فأهملا. ملاحظة: إذا وقف الكسائي اختبارا أو لضيق نفس أن عليهم لعنه. نعم. كيف يقف الكسائي؟ أن عليهم لعنه. والملائكة في مد متصل. واضح؟ واضح فضلك. والناس أجمعين. لفظ الناس بالجر كده قرأه دوري أبي عمرو بالإمالة، نيس إمالة كبرى، دوري أبي عمرو. والباقون بما فيهم السوسي بالإيه بالفتح. وفي الناس عن دور فأضجع، وصالح له افتح، ووزع صاحبي خلف حصلة. لأن الشاطب قال: وخلفهم في الناس في الجر حصلة. حصلة هنا بقى الإمالة والفتح موزع على كل من الدوري والسوس. فقرأ الدوري بالإمالة الكبرى، وقرأ السوس وبقية القراء بالفتح. إذن انفرد دوري أبي عمرو بإمالة كلمة للناس المجرورة. الإمالة للدوري فقط والباقون بالفتح. واضح؟ واضح فضلك. أجمعين مد عار للسكون لجميع القراء. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نريد أن نستمع فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا فضيلة الشيخ إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى الآية الكريمة برواية رويس عن يعقوب: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم. للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك: إذاعة القرآن الكريم، اقرأوا القرآن. نحن في انتظار أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم. وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة، نترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأوا القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.